كما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال اذا مت فلا تندبوني فلا تنعيني، اي كنعي الجاهلية. فاذا كان يعلم من حالهم انهم يفعلون شيئا من ذلك واوصاهم الا تفعلوا، انا لا اقبل ذلك، برئت ذمته، ومن فعل شيئا من ذلك بعد هذا فعلى نفسه ويكون هو قد خرج من العهدة. ناتي الحديث الثاني، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لاصحابه في اليوم الذي مات فيه. وعرفنا بان نعي النبي صلى الله عليه وسلم انما هو مجرد الاعلام، ولا شك النجاشي في الحبشة وهم بالمدينة، ما في تلغراف ولا في هواتف ولا في وسائل الاعلام الحديثة، لم يكن الا الوحي ولم يكن الا المعجزة كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، او ما يقع لبعض صالح الامة كما وقع لعمر يا سارية الجبل، وان كان بعض الناس يطعن في هذه القصة وفي الرواية ويرتب عليها اشياء لا طائل تحتها. بل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كشف له ما بينه وبين الحبشة، ونقول الرسالة والنبوة والامور الغيبية لا تتدخل فيها، يكفي ان يثبت الخبر. وقد جاء في غزوة مؤتة، وكان ثالث الامراء ابن رواحة، لما ارسل صلى الله عليه وسلم جهز جيش 3000 واميرهم زيد بن حارثة، قال فان اصيب فجعفر بن ابي طالب، فان اصيب فعبد الله بن رواح، فان اصيب فليختر المسلمون رجلا منهم. ثم كشف الله له عن سير المعركة في يومها، فجلس على المنبر ثم قال اخذ الراية زيد فاصيب، ثم قال اخذ الراية جعفر فاصيب، ثم قال اخذ الراية عبد الله وصمت. فلما صمت شك الانصار او توهم الانصار انه وقع بزيد ما يكرهون، ثم عاد وقال اخذ الراية عبد الله بن رواحة فاصيب، فكان اشد ايلاما على الانصار في هذه الواقعة. فهنا اخبر صلى الله عليه وسلم بان اخذها فلان اصيب، اخذها فلان. وجاء في ترجمة ابن رواحة ايضا وفي قصة مؤتة ان رجلا جاء بخبرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت اخبرتنا وان شئت اخبرتك بالواقع. قال اخبرنا يا رسول الله، فذكر له ما وقع بالفعل، فقال والذي بعثك بالحق ما غيرت حرفا واحدا مما وقع. ثم قال صلى الله عليه وسلم الان اخذ الراية سيف من سيوف الله، ألا وهو خالد بن الوليد يفتح الله عليه أو يفتح الله إليه. يهمنا بأن الله سبحانه وتعالى يفعل لرسوله ما يشاء، وقد يلهم إنسان عن أمر بعيد عن الواقع ويكون حقا. هذه أمور بعيدة عن الحس وليس للعقل فيها تحكم، ولكن الأمر للواقع الفعلي. فهنا أخبر، نقول نعى صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه، أي أعلمهم بموته. والنجاشي كما يقولون لقب ملك وليس لقب شخص، كل من حكم الحبشة يسمى نجاشي، وكان نجاشي الحبشة آنذاك اسمه أصحمة، وقيل بالحبشية معناه عطية، وقيل ألفاظ أخرى، وقيل كل من ملك الروم قيصر، وكل من ملك الفرس كسرى، وكل من ملك القبط في مصر فرعون، وكل من ملك مصر في غير القبط يسمى العزيز، وكل من ملك اليمن يسمى تبع،

قال وجبت الجنة بالثناء عليه ووجبت النار بذمه، أنتم شهداء الله على خلقه. وبعضهم يقول هناك رواية الله أعلم بصحتها، إن الله أو إن لله ملائكة تنفث على ألسنة الخلق بما تشهد به. كل هذه متكلم فيها، ولا ينبغي تعمد ماذا تقولون أو على ما تشهدون، لأن هذه أمور فيها إحراج ولا ينبغي ذلك، إنما يكون يأتي طبيعي عفوي. إذا اجتمع جماعة وصلوا على ميت وأخلصوا الدعاء له، هم بأنفسهم كانوا شفعاء له عند الله بدعواتهم وصلاتهم عليه. ما اجتمع أو ما صلى 40 رجلا على مسلم أو على ميت لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وعلى ما تقدم من أن العدد ليس خاصرا على 40 ولا على 100، وبعض العلماء يقول هذا عدد لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالفة، فلو جاء عدد 100 لو نقص واحد ولا 10 صاروا 90 لا نقول إن هذا يبطل العدد، لا. وبعضهم يقول إن تلك الحالات أجوبة عن أسئلة قد صدرت، بمعنى واحد يسأل يقول يا رسول الله رجل صلى عليه 40 رجل شفعوا فيه، قال نعم شفعوا فيه. جاء واحد تاني وقال جاء رجل صلى عليه 100 رجل قال نعم يشفعون فيه. يعني لم يكن ذلك ابتداء وتحديدا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت أسئلة، والأسئلة مختلفة، تارة يسأل عن 40 وتارة يسأل عن 4 وتارة يسأل عن 100، وكل يجيب نعم نعم يشفعون فيه، والله تعالى أعلم. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. هذا شروع في كيفية الصلاة على الجنازة، والكيفية إما أن يكون الميت رجل فأين يقف منه، أو يكون الميت امرأة فأين يقف منها، وأن يكون عدد من الموتى رجالا أو نساء أو رجالا ونساء، كيف يكون موقف الإمام من الجنازة إن كانت واحدة رجلا أو امرأة، كيف توضع وترتب الجنائز إن اختلفت وتعددت. هنا يقول صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام فين؟ وسطها. الوسط بالتسكين للمحسوس، والوسط بالحركة للمعنوي، خير الأمور الوسط. تقول جلس فلان وسط الدار، جاء يمشي وسط رجلين، فبالتسكين للمحسوس وبالتحريك للمعنوي. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حين الصلاة عليها في وسطها، لم يقف عند رأسها ولا عند قدميها، بل في الوسط. وهذه كما يقولون سنة الموقف على المرأة. وبالإجمال لضيق الوقت، وإذا كان الميت رجلا فإنه يقف عند كتفيه أو في الجانب الذي يلي الرأس وليس في الوسط. إذا كانت هناك جنازات متعددة، إن كانوا رجالا جعلوا الأفضل مما يلي الإمام، قوم يقولون لا الأفضل يقدم إلى القبلة، كما جاء قدموا أكثرهم أخذا للقرآن في دفنهم في القبر. إذا كان هناك رجال ونساء فإنهم يجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. هذا مجمل ما يأتي أو سيأتي له تتمة إن شاء الله في ترتيب الصلاة على الجنائز المتعددة. هناك صورة كان تكلم عنها صاحب وفاء الوفاء، إذا تعددت الجنائز هل نرصهم بالطول، راس هذا عند رجلين هذاك وراس هذا يمين ويسار الى عرض المسجد، او نرصهم شمال وجنوب، هذا بجانب هذا، ورأس هذا محاذاة لرأس ذاك، وأقدام هذا محاذاة لأقدام ذاك؟ الذي عليه الجمهور أنهم يرصون الأول والثاني مما يلي القبلة في عرض واحد، رؤوسهم متساوية من جهة الرؤوس، وأقدامهم متساوية من جهة الأقدام، لا أن يمددون الواحد تلو الثاني إلى يمين وإلى يسار. وسيأتي أيضا إذ كان هناك طفل أو غير ذلك، وبالله تعالى التوفيق. وهناك تتمة لكيفية وقوف الإمام بالنسبة للرجل، وهو أن يكون عند صدره. وهذه المسألة كما يقولون لها صور بالنسبة للواقع مختلفة، لأن الجنازة إما أن تكون واحدا رجلا أو امرأة، أو متعددة رجالا أو نساء، أو متنوعة رجالا ونساء. فإذا كانت الجنازة واحدة فالمرأة يقف الإمام وسطها، والمصلون يصفون من وراء الإمام. والقاعدة يا إخوان بهذه المناسبة أن صفوف الصلاة في الجماعة تبنى وتنشأ من خلف الإمام مباشرة، ثم تمتد من اليمين ومن اليسار. لأننا ربما نجد بعض الإخوان في صلاة الجماعة، الصلاة العادية، يأتون وصفون من طرف الصف من الميسرة أو من الميمنة، وهذا خطأ. وصحة بناء الصف الجديد أن يبدأ من خلف ظهر الإمام ثم يمتد يمينا أو يسارا. وهكذا في صلاة الجنازة الإمام يقف في الموضع الذي بينه الفقهاء ابتداء من هذه المرأة، يقف وسط المرأة والمصلون يصفون وراءه يمينا ويسارا. وتقدم بأنه كلما كثرت الصفوف ولو لم تكن مكتملة إلى النهاية فهو أفضل بالنسبة للجنازة. أما الصلوات الخمس فأتم الصف الأول فالأول. إذن الجنازة امرأة وسطها، رجل عند صدره. إن كانوا متعددين رجالا مهما كان العدد هي صلاة واحدة، أربع تكبيرات، ولكن كيف يصفون؟ يصفون تباعا من القبلة إلى الإمام ويتأخر الإمام إلى الوراء، أن يصفون سلسلة رأس كل واحد عند قدمي الآخر ويمتدون يمينا ويسارا بالنسبة للإمام؟ الذي عليه الجمهور أنهم يرصون تباعا، يبدأ الأول من جهة القبلة، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ويكون الإمام عند الأخير منهم، وتتحاذى رؤوسهم وأقدامهم هكذا، ويصلي على الجماعة كما يصلي على الواحد، أربع تكبيرات على ما سيأتي. ويقف أيضا عند محاذاة الصدر الأخير. فالرجال إن كنا نساء كان الوضع أيضا تباعا، ويقف وسط المرأة الأخيرة، هذا إذا كان الجنس واحد. إذا كان الجنائز جنسان رجال ونساء، فالجمهور يقولون يقدم النساء إلى القبلة، أي يبعدن عن الرجال، ويكون الرجال وراء النساء مما يلي الإمام، فالنسوة يقدمن إلى القبلة والرجال يكونون حاجزين بين الجنائز النسوة وبين الإمام والمصلين. وبعضهم يقول هو خلاف الجمهور العكس، لأن الرجال أفضل فيقدمون في الصلاة، ولكن المسألة ليست الأفضلية، لأنه وجدنا المغايرة في الموقف بين الرجل والمرأة ولم ينظر في الأفضل. إذن هذه كما يقول الجمهور السنة المتتابعة أو المنقولة والذي عليه عمل الجماهير. وقد أشرنا سابقا بأن الأصل في ذلك أو سيأتي التنبيه عليه عند ابني بيضاء فيما يتعلق بمكان الصلاة أهو في المسجد أو خارج عنه. فإذا وجد طفل أين يوضع؟ قالوا إذا وجد طفلا دون السابعة فإنه يوضع مع تلك الجنائز أو الجنازات سواء مع امرأة أو مع رجل. إن كانت هناك امرأة والطفلة أنثى فوضعت مع المرأة على خشبتها على جنازتها. إن كان الطفل وكان يوجد رجل وضع مع الرجل على جنازته. وإن كانت امرأة وحدها ويوجد طفل أيضا يصلى عليه وكان صغيرا وضع معها على الخشبة التي هي عليها وكان تبعا لها في الصلاة عليه. هذا هو ترتيب وضع الجنائز في صلاة الإمام عليها، واحدا أو واحدة أو جماعة ذكورا أو إناثا أو كانوا من الجنسين معا، والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. هذا الحديث الذي تقسم عليه عائشة رضي الله تعالى عنه، ونحن نعلم في سر البلاغة في العربية أن كما يقولون الأسلوب الابتدائي والأسلوب الإنكاري والأسلوب الطلبي. والأسلوب الابتدائي إنسان يكون له شخص أخوه غائب فيكون جائز يقول له جاء أخوك، لأنه ليس منكرا لمجيئه ويترقب الخبر عن مجيء، تقول جاء أخوك وتلقي إليه الخبر بدون عوامل تأكيد. لكن إذا كان هو يشكك هل أخوه يأتي أو لا يأتي تقول لقد جاء أخوك. كلمة جاء أخوك لا تكفي، لكن تزيد في أسلوب التأكيد ما يعادل التشكيك الذي عنده، لقد جاء أخوك باللام وقد. إذا قال لك لا أبدا أنا عندي خبر ما هو جاء، تقول والله جاء أخوك وتزيد في التأكيد بالقسم. إذن القسم لا يأتي ابتداء لأن هذا ليس من أسلوب البلاغة العربية. هناك ناحية أخرى كما يقولون إذا نزل غير المنكر منزلة المنكر أو العكس، وهذا فن في البلاغة من نشغل فيه الآن. فهنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تأتينا بالجملة الخبرية ابتداء مقدمة بقسم، إذن لا بد من شيء قبل ذلك حملها على أن تقسم هذا القسم، وهو أن أصل هذا الحديث أنها قالت لما توفي سعد رضي الله تعالى عنه: مروا به على المسجد لأصلي عليه. فأنكروا عليها كونهم يدخلون الميت المسجد، فقالت والله، أي أقسمت ترد على المنكرين طلبها إدخاله المسجد. وهنا يأتي البحث، هل يصلى على الجنائز في المسجد أو خارج المسجد أو عند المقبرة أو في بيته حينما جهز؟ إذن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في تحديد أو تعيين أو بيان مكان الصلاة على الجنائز. ويذكر العلماء في أصل هذه المسألة كما أشرنا سابقا وقد يكون من زمن طويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة كانوا في بادئ الأمر يتفقدهم، وإذا مرض إنسان يسأل عنه ويعوده، فإذا احتضر رغب أن يحضر تجهيزه ويصلي عليه في بيته، ويحملونه من بيته مجهزا ومصلى عليه وإلى البقيع. فكانوا إذا احتضر الشخص آذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويحضر وتتم المهمة ويحمل ويتبعه من يتبعه إلى إيش؟ إلى البقيع. فلما كثر الأمر قالوا إننا نشق على رسول الله أن نؤذنه على جميع موتانا، فالأولى أن نصبر حتى نجهز الميت ونذهب به إلى رسول الله ليصلي عليه هناك دون أن نكلفه المجيء، وقد يكون الموت في الليل أو غير ذلك. فاتفقوا على هذا. وكلكم يعلم ما يسمى بفرش الحجر، وهو مصلى الجنائز، وهو الحوش الصغير اللي ما بين باب جبريل وباب البقيع اللي فتح جديد هذا. في حوش صغير يمتد من باب جبريل الى الجنوب بجوار ليش المسجد، خارج المسجد. لاحظون هذا ولا لا؟ هذا يسمى زمان كان يسمى فرش الحجر لانه مفروش بالحجر المنحوت. كان هذا الحوش هو مصلى الجنائز، وكان شرقي الحجرات ملاصقا وليس كوضع الحال الآن. والحجرات كانت في السابق جدار الحجرات هو جدار المسجد من الشرق، والطرق الموجودة الآن ما بين الحجرات والجدار اللي فيه باب جبريل وباب البقيع ما كان موجودة، هذه الطرق الموجودة هذه ما كانت موجودة إلا بعد ما وقعت قضية الأعاجم الذين جاءوا وأرادوا أن ينقلوا جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصتهم طويلة في السيرة وفي تاريخ المدينة. فلما حفروا حول القبور الشريفة وصبوا الرصاص حولها وأمنوا في ذلك، جعلوا هذه الطرقة لأن الذين جاءوا نزلوا في رباط كان ملاصق لجدار الحجرات من الجهة الشرقية، فنزلوا في ذاك الرباط وحفروا في مكانهم وبعمق حتى وصلوا إلى مستوى القبر الشريف، وهناك أنذر الخليفة العثماني ورأهم في النوم وجاء إلى آخر القصة الطويلة. فلما عمروا المسجد بعد ذلك جعلوا هذه الطرقة لئلا يتوصل إنسان بعد ذلك بأن يحفر ويأتي بجوار الجدار ويأتي إلى الجثمان الطاهر الشريف. إذن تكون الطرقة مانعة من إمكان الوصول كما وصل أولئك في السابق. فكان مصلى الجنائز وفرش الحجر ملاصق لجدار الحجرات، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالجنازة خرج إليها وصلى عليها في هذا المكان. وهنا اختلفوا في صلاة الجنازة على الميت في المسجد. قالوا كان يصلي عليها خارج، وهذا مصلى الجنائز معروف، والطريق اللي كان قبلي المسجد في المدينة سابقا يسمى درب الجنائز، يعني طرق مجيء الجنائز من أطراف المدينة وتأتي إلى أن تأتي إلى الشرق وتأتي إلى المصلى، مصلى الجنائز الموجود حاليا. فهنا الناس منهم من يقول لا يدخل الميت المسجد، وهناك من يقول لا مانع من دخول الميت المسجد. الذين منعوا الدخول وأقسمت لهم عائشة وبينت لهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم حديث يمنع دخول الميت المسجد، ولكنهم يقولون قولا مردودا، يقولون الموت يأتي بالنجاسة وكل حي ما تتنجس، ويردون عليهم يقولون الإنسان مكرم والمسلم لا ينجس حيا أو ميتا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرت أني جنبا فانخنست عنه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فلحقت به، فقال أين كنت؟ كن قال كنت نجسا فاغتسلت. ففهم صلى الله عليه وسلم من انه اراد نجسا يعني جنوبا. قال يا ابا هريرة ان المؤمن او ان المسلم نسيت انا لا ينجس حيا ولا ميتا. وعلى هذا قالوا تعليل عدم دخول الميت المسجد للصلاة عليه بموته ونجاسته مرفوض. وهنا عائشة رضي الله تعالى عنها تأتينا بفعل رسول الله. ابني بيضاء ماتوا في وقت واحد وجيء بهما وإلى المسجد وصلى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ايضا يذكر علماء الحديث بان الصديق رضي الله تعالى عنه لما توفي صلى عليه عمر في المسجد، ولما توفي عمر رضي الله تعالى عنه صلي عليه في المسجد. اذا الصلاة على الجنازة في المسجد عمل الجمهور، والله سبحانه وتعالى اعلم. بقي هنا سؤال جانبي ونحن نحتاجه ويكثر السؤال عنه، هل المرأة تصلي على الميت؟ كثيرا ما يسأل بعض الناس هل النسوة يصلين على الميت ام لا. فهذه ام المؤمنين تقول مروا به بالمسجد ومروا به علي لأصلي. فبعضهم يقول لا تصلي انما تدعو، واول الحديث عن ظاهره. وهذه لو كان مسألة دعاء فتدعو له حيث كان، لكن تريد ان يوقف وان يوضع وان تصلي عليه كما يصلى على الجميع الجنائز. ثم ذكرنا سابقا في انتقاله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى واراد الصلاة عليه، ما كان هناك من يؤم الناس لأن الخلافة لم تنعقد لأبي بكر رضي الله تعالى عنه إلا بعد بيعة سقيفة بني ساعدة. فهنا لعدم وجود إمام كانوا يدخلون عليه فوادى واحد واحد، كل يصلي ويروح، وقيل جماعات عشرة عشرة يصلي ويروح بدون إمام. فأدخلوا الرجال ثم النساء ثم الصبيان اي المميزين. وعلى هذا يبقى النسوة صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وام المؤمنين تقول مروا بسعد علي لأصلي عليه. اذن النسوة تصلين على ايش؟ على الميت باستقلال ولا تبعا للرجال؟ ان ما دام هناك رجال فالرجال اولى بالامامة وهن يكن تبعا، اذا لم يكن وحضرنا نعم نصلين عليه، والله تعالى اعلم. وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا اربعا، وانه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والاربعة. هنا شروع في عدد التكبيرات. واشرنا في الصلاة على النجاشي رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وصف بهم وكبر عليه كم؟ اربعة. قالوا كان التكبير قبل ذلك اربعا خمسا سبعا تسعة، وبعد ان كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي اربعة استقر الامر على ذلك وثبتت الاربعة الى ان انتقل صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى. نجد هناك روايات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كان التكبير كذا وكذا واتفقنا على ان تكون اربعة. يأتي الرواية اخرى بان عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي جمع الصحابة على اربع، وليس هناك تعارض، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر وسمع وعلم به. ومن لم يحضر ولم يسمع ولم يعلم كان على ما كان عليه الأمر أولا. من شاء كبر 4 أو 5 أو 6 أو 7، وقد يزاد على الشخص الواحد في ذاته لخصيصة عنده. فلما كان الأمر كذلك ورأى عمر أن بعض الناس لم يبلغه اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الأربع، جمع الصحابة وأقرهم أو اتفقوا أجمعوا انتفقت كلمتهم على ألا يزاد عن 4. إذن يهمنا من عمر جاي لم تكن التكبيرات على الجنائز أكثر من 4، إلا ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على رجل 7، ولما سئل في ذلك أو 5 قال إنه بدري، يعني زاده لكونه من أهل بدر. ونحن يهمنا التشيع العام، ليس عندنا الآن من أهل بدر، وإنما عندنا التشريع العام لعامة المسلمين. وإذا كان الخلاف قد وقع قبل عمر وانتهى الإجماع بعد عمر وأصبح الأمر مستقرا بإجماع أصحاب رسول الله، فلا ينبغي لأحد أن يزيد على 4 تكبيرات التي توارثها الخلف عن السلف. هذا مجمل ما يتعلق بهذه المسألة، وهو عدد التكبيرات على الجنائز. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6 وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. سهل بن حنيف علي رضي الله تعالى عنه كبر عليه 6 تكبيرات، ولما سئل في ذلك قال إنه بدري. إذن الذي سأل يستنكر الزيادة على 4، وعلي زاد وأجاب من سأله، ما قالش هذا التكبير العادي، لا، كأن عليا قال نعم أنا أعلم بأن التكبيرات 4 وأعذوك فيما انتقدتني فيه أو فيما تساءلت، وقد زدت عن 4 التي تعرفها ويعرفها غيرك ويعرفها أنا بخصوص هذا البدري. إذا نحن الآن نقول لو وجدنا بدريا نكبر عليه 6، ولكن الآن رضي الله عن أهل بدر، هل بعد ذلك يمكن لإنسان أن يدعي توفي أعلم خلق الله على وجه الأرض الآن، توفي أصلح خلق الله على الأرض الآن، ولي من أولياء الصالحين، شيخ العلماء، سيد كذا كذا، لفضله نزيد عليه تكبيرات؟ لا، لأن الأمة في زمن علي وفي زمن عمر وفي زمن الصحابة وفي التابعين وتابع التابعين فيها من الفضلاء وأهل الخير وأهل الصلاح وأهل العلم ما لا يوجد نظيرهم الآن، ومع ذلك لم ينقل لنا أنهم زادوا على أي شخص كان تكبيرة 5، فيكون انعقد الإجماع على إيش؟ على 4. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 4 ويقرأ بفاتحة أجيب الثانية معاه. من فقه المؤلف رحمه الله أنه جاء بهذه الخلافيات وعلى البدريين وعلى غيرهم، وجاءنا في النهاية بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على جنائزنا بصفة عامة، كم؟ 4. كأن المؤلف يقول أختم لك البحث وأقضي لك على الخلاف بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، هذا تتمة للإيش؟ البحث المتقدم. تتمة الحديث ويقرأ إيه؟ ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذا الجزء من الحديث شروع في كيفية الصلاة. عرفنا أن التكبيرات كم؟ 4. ماذا يفعل في التكبيرات الأربع؟ 4 تكبيرات كده حاف جاف ما معها شيء ولا معها شيء؟ بدأ المؤلف يبين لنا، قال في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 4 ويقرأ بيش فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، مسألتان. يقرأ بفاتحة الكتاب متى؟ التكبيرة الأولى. طب والثانية؟ لأن بعض الناس يقول التكبيرات الأربع تعادل الركعات الأربع في الصلاة الرباعية، فيتوهم بأن في كل تكبيرة فاتحة الكتاب. لا، فجابر بين لنا أنها تقرأ، أنه تقرأ فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. طب والثانية والثالثة والرابعة؟ قال اصبر، سآتيك بما يقال فيها. وعلى هذا مسألة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مسألة مستقلة. ربما نجد من يقول لا قراءة في صلاة الجنائز لأنها عبارة عن دعاء، وربما يستدلون بما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان مارا بالمسجد فرأى جنازة في الداخل فتيمم عند باب المسجد ودخل وصلى. قالوا كيف تتيمم الماء جنبك هنا؟ هذا ما محل تيمم، فإن لم تجدوا ماء والماء موجود. قال إنما هي دعاء. فقالوا تساهل في ترك الوضوء واكتفى بالتيمم على أن الصلاة على الميت دعاء. طب فين الفاتحة؟ إذن القول الأول إيش؟ لا قراءة، أن صلاة الجنازة لا فاتحة فيها. والجمهور ومن هم الأئمة الأربعة على أن صلاة الجنازة فيها فاتحة. تأتي مسألة ثانية، فاتحة الكتاب في الصلوات الخمس معها سورة صغيرة أو آية، فهل فاتحة الجنازة معها كذلك أو يقتصر على الفاتحة؟ نجد البعض يقول وهو الجمهور يقتصر على الفاتحة فقط ولا يؤتى حتى بدعاء الاستفتاح ولا يؤتى بسورة معها ولا بآية. لماذا؟ لأن أمر الجنائز على الإسراع فلا حاجة إلى وحجر لمعها تبارك ولا الواقع. قالوا لا، يقرأ الفاتحة فقط تنجيزا لأمر الميت والإسراع به إلى مقره. إذن الجمهور على أن فيها قراءة، والقول بعدم القراءة مردود لأن حديث جابر هنا ويقرأ بأم الكتاب في التكبيرة الأولى، وجاء عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وجهر. سيأتي هنا للمؤلف أيضا، وبعضهم يزيد الفاتحة وسورة وجهر ثم قال ليعلموا أنها سنة، ولكن الصحيح أنه جهر أو رفع الصوت بالفاتحة ليعلم من خلفه في الصلاة على الجنازة بأن السنة قراءة الفاتحة. إذن قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة قول أنها لا تشرع وهذا مردود، قول أنها مشروعة وهل معها غيرها؟ الجمهور على أنه ليس معها شيء. بعد ذلك تأتي التكبيرات الأخرى. سيأتينا المؤلف رحمه الله بما سمع وأثر ونقل عنه صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية للميت في التكبيرات الأخرى. والذي عليه الجمهور في ترتيب التكبيرات الأربع أن التكبيرة الأولى يقرأ فيها المصلي بالفاتحة، التكبيرة الثانية يأتي بعدها بالصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة يدعو فيها للميت، التكبيرة الرابعة يدعو فيها لنفسه ثم يسلم بعد الرابعة. هذه هي التكبيرات الأربع وما يشرع معها من القراءة أو الأدعية أو نحو ذلك. وسيأتي المؤلف بيان بعض الأدعية التي أثرت ووردت عنه صلى الله عليه وسلم. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سنة. رواه البخاري. حديث ابن عباس جاء بعدة روايات: قرأ الفاتحة وسورة، قرأ الفاتحة وجهر، قرأ الفاتحة وسورة وجهر. ولهذا بعض من يرى قراءة سورة مع الفاتحة يستدل ببعض روايات ابن عباس، ولكن رواية البخاري لابن عباس ليست فيها وسورة وليست فيها وجهر، ولكن قوله ليعلموا أنها سنة. يعلموا بإيش؟ ما يعلمون إلا إذا جهر. ولذا يقول بعض الشافعية: إن صلي على الجنازة ليلا وقت الجهر جهر، وإن صلي عليها بالنهار وقت الإسرار أسر. ولكن الجمهور خلاف بعض الشافعية هؤلاء على أن القراءة في الصلاة على الجنازة كلها سرا ليلا كان أو نهارا. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. الله أكبر. دعاء شامل جامع بكل ما فيه سعادة المسلم. اللهم نأخذها أول بأول. اللهم اغفر له وارحمه. أعتقد هذه ما تحتاج إلى شرح، لأن المغفرة الغفر الستر ومنه المغفر على الرأس. اللهم اغفر لي يعني استر علي ذنوب وغطيها. قد يكون بالمحو ولكن يأتي العفو، واعف عنه عفت الريح الأثر يعني أزالته، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يعني يزيلون آثار الغيظ من نفوسهم حتى لا تكون رجعية أو رد فعل فيما بعد. اللهم اغفر له وارحمه. الدعاء بالرحمة كما يقول العلماء بالنسبة للآخرة في قوله سبحانه: الرحمن الرحيم. قالوا: الرحيم صيغة مبالغة، فعيل فعول فاعل، مفعال، فهذه صيغ مبالغة. قالوا: الرحمن صفة للدنيا، رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. وجاء الحديث إن الله سبحانه وتعالى خلق الرحمة أو قسم الرحمة 100 قسم، أنزل قسما منها إلى الأرض يتراحم بها الخلائق حتى البهائم، وإن الدابة لتضع حافرها على ولدها سترفعه رحمة به. وادخر 99 جزءا يرحم بها عباده يوم الآخرة. فهنا وارحمه، وجاءت الآية: ورحمتي وسعت كل شيء، سواء كانت القسم الواحد من المئة وسعتهم في الدنيا، أو المئة بكاملها، أو التسع والتسعون في الآخرة وسعت كل شيء. نعم. وعافه وعفو عنه. عافه، المعافاة والعافية، العافية بدنية والمعافاة معنوية. ونحن نعلم بأن هذا الدعاء من أجمل وأشمل الأدعية، لأن من عافاه الله فهو سعيد، عافاه في نفسه، في ماله، في ولده، في سلوكه، في عقيدته، في إلى ما شاء الله. وتعلمون وتتذكرون في دعاء ليلة القدر، لما سألت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها رسول الله سؤال حبيب لحبيبه، وليس هناك ادخار، ماذا أقول إن أنا صادفت ليلة القدر؟ لما أخبر وقال تلاح أجال ورفعت التمسوها في كذا وكذا الوتر من عشر الأوقات، طيب ماذا أقول؟ هي ليلة واحد وسؤال واحد، ماذا أقول؟ ماذا قال لها؟ قول إيش؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا كما أشرنا عند في محله، أن تسأل الله باسم من أسمائه الحسنى بما يناسب المسألة. ولذا يقولون عند قوله سبحانه لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وجاء الحديث 99 اسما، فهل تسأل الله ب99 اسما له في مسألة واحدة؟ قالوا لا، تتخير من 99 اسما من أسماء الله للمسألة التي تسألها، وتسأل بالاسم الذي يتناسب مع حاجتك. تبغى الرزق، ما تقولش يا منتقم يا جبار ارزقني، لا، تقول يا رزاق يا كريم ارزقني. تبغى المغفرة، ما تقولش يا عظيم السلطان، لا، قل يا غفور يا رحيم. وهكذا هنا تبغى العفو، اللهم إنك عفو، تسأله بالصفة التي تريد سؤال مسألتها من نوعها. وهنا واعف عنه، واعف عنه معناها لا سؤال ولا حساب ولا شيء، لأن من نوقش الحساب قد هلك. فإذا جاء العفو يكون محكوم عليه بالإعدام، ولا محكوم عليه بكذا سنة، جاله العفو، خرج بالعفو، وعبد يعفو عن 20 أو ملايين أو آلاف من الإيش؟ من الأمة، فيشملهم العفو فيسلمون، فعفو الله أوسع. وعفو عنه. نعم. وأكرم نزله. وأكرم نزله. النزل على قسمين، النزل بمعنى المنزل، اجعل منزله كريم واسع طيب، والنزل بمعنى الطعام او المقدمة في الضيافة التي تقدم بسرعة للضيف اول نزوله الى ان تهيأ له المائدة الرسمية، نزلا من غفور رحيم. فاول ما ينزل اهل الجنة يكرمون بالنزل الخفيف في اوائل مجيئهم، وكذلك الضيف عندك، الضيف الكريم عندك، ما حالا تقدم له المائدة، مرة تقدم له فاكهة، مرة تقدم له حلوى، تقدم له قهوة إن كان من أهل القهوة، ولا شاي من أهل الشاي. هذه النزل. وأكرم نزله، يعني اجعل نزله الذي يقدم إليه أول مجيئه إليك كريما. فسواء على النزل بمعنى الطعام الخفيف المقدم، أو على النزل بمعنى المنزل الذي ينزله. نعم. ووسع مدخله. وسع مدخله تابع للنزل. إذن القبر ضيق ورسول يدعو أن يوسع، إذن لا يمكن أن يسأل رسول الله شيئا مستحيل، كما يقول عدم الملكة، إذن ممكن أن يوسع القبر. وقد جاء الحديث روضة أو حفرة، والروضة لا تكون ذراع ولكن صاحبها مضغوط عليه، إذا يمد له مد البصر، فهنا وسع مدخله. نعم. واغسله بالماء والثلج والبرد. واغسله، سبحان الله، ماء ثلج برد، ما يكفي الماء، ما يكفي الثلج، ما يكفي البرد. يقول العلماء أوائل درجة نظافة الماء، وهذا الغسل للحسيات، ويأتي الثلج والبرد بعد ذلك، ثلج الصدر، برد اليقين، كأنه حينما غسل بالماء طهر، لكن بقي بعض الخوف فيغسل بالثلج فينثلج صدره أمانا وطمأنينة، ثم يأتي البرد فيكون يقينا، برد اليقين في نفسه بأنه عدى إلى بر السلامة. وهكذا يقولون الماء يغسل الظاهر، والثلج والبرد يطهر الداخل، يكسب النفس طمأنينة وارتياحا، كما أن الماء يكسب الظاهر نظافة ووضاءة. إذن ليس معناها يؤتى بالثلج ويغسل بعد الماء، ولا يؤتى بالبرد ويحك، مع أن بعض العلماء يقولون البرد أشد تنظيفا من الصابون، لكن هذا لا يهمنا، يهمنا شرح العلماء لهذا بأنها أمور معنوية لها أثر عليه كأثر الشيء البارد على القلب المحرور، والله تعالى أعلم. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ونقه من الخطايا، مدام جاء العفو وجاءت المغفرة وجاء الغسل، اغسله بالماء ونقه، ما بس غسل كده عن ماشي، لا، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض. لماذا؟ لأن الثوب الأبيض هو الخاص بالنقاء. لو جئت إلى ثوب أسود وفيه ما فيه وغسلته، ليست عندك العزيمة أو اليقين بأنه صار نقيا 100%، لا، بخلاف الثوب الأبيض تطمئن والمشاهدة، إن بياض الثياب أي قليل الحمل للدنس. وكما أشرنا، وأن ذبابة جاءت على الغطرة ونزلت عليها وراحت، حشوف الأثر. فإذا كان أكثر من هذا وغسلته، حشوف أنها هل صارت نقية أم لا، بخلاف الثوب الأسود أو الأخضر أو غير ذلك. نعم. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. هنا يقولون أبدله دارا خيرا من إيش؟ من داري. طبعا دار الدنيا مهما كانت أفخم قصور الملوك لا تساوي شيئا في أدنى منازل الجنة، لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فأبدله دارا خيرا من داري، وأهلا، أهلا خيرا من إيش؟ من أهله. الأهل عاد يقولون يشمل الولد والزوجة والأقارب وذوي الأرحام وكذا، وبعضهم يقول إذا كانت امرأة يؤنث الضمير في كل ما تقدم، اغفر لها، ارحمها، اغسلها، وسع لها، إلى أخيه، إلا هنا عند الأهل لا، كل جيرانا خيرا من جيرانها، لأن الأهل الزوج من الأهل وقد تكون لزوجها. نعم. وادخله الجنة، هذه مسك ختام، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. نعم. وقه فتنة القبر وعذاب النار، هذه من اقوى الادلة على وجود عذاب القبر وردا على منكريه، وتقدم لنا في موطأ مالك رحمه الله المرأة اليهودية التي قالت لعائشة وقاك الله عذاب القبر، فلما جاء النبي ذكرت ذلك له وقالت او عذب الناس في القبر، قال نعم يا عائشة. وهناك ايضا كنت اسمع من ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول هناك نص في القرآن يدل على ذلك، في النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون شاء إذن يعرضون عليها ويوم تقوم الساعة، يعرضون عليها بعدما تقوم الساعة ولا قبلها؟ يبقى قبلها، لأنه ويوم تقوم يكون في حالة ثانية. إذن متى يعرضون عليها؟ في القبر. نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. لحظة يا أخوان، الأول دعاء مخصص بطلبات معينة، وله قد يكون ضمير لشخص معين يعرفه المصلي. ونحن عشرات المرات ومئات المرات، الصلاة على الرجل، الصلاة على المرأة، لا نعرف من هو الرجل ولا نعرف من هي المرأة. فإذا كان معروفا تسميه وبضمير راجع إليه، وإذا لم يكن معروفا لديك فهذا هو. اللهم اغفر ليش؟ اللهم اغفر لحينا وميتنا. ميتنا على الرجل هذا ميتنا، من هو ما ندري. يكفي أن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وانت إلى آخر ليش الدعاء. نعم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. شاهدنا الحاضر، غائبنا المات الذي مات غائبا عنا، أو بعض الروايات حاضرنا وغائبنا. نعم. وصغيرنا وكبيرنا. صغيرنا الطفل الذي يصلى عليه، كبيرنا إلى آخر إيش ما يكون من العمر. وذكرنا وأنثانا. هم إذا لم تعرف صلاة على الجنازة، صلت على الميت ما تدري هو رجل ولا امرأة، كذلك هذا يجزئ. وبالجملة يا إخوان، ليس هناك توقيت في لفظ معين في الدعاء على الجنازة. فإن حفظت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وافسح له في قبره واسع له مدخلا ونزل إلى آخر الحديث، الحمد لله، هذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشمل وأبرك. إذ كنت لم تحفظ هذا، أي دعاء تدعو له يتضمن طلب المغفرة والرحمة بإخلاص كما تقدم شفعوا فيه إلا شفعهم الله، تعلم الشخص الميت وتنويه بالضمير له لها فبها ونعمت، ما تعرف جبت على العموم، حينا ميتنا ذكرنا أنثانا صغيرنا كبيرنا المجموع ذكرا وأنثى، ويكون على سبيل الإجمال لا مانع. نعم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان. لاحظوا هذين اللفظين، من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هل هما متغايران أم شيء واحد؟ يقول علماء العقائد: الإسلام والإيمان إن افترقا اتحدا، وإن اتحدا افترقا. فهنا ذكر معا فتكون المغايرة، يدعو للحي أن يحيى على الإسلام، لأن الإسلام عملي ظاهري، أركان الإسلام كلها ظاهرة، وإذا قام بأركان الإسلام كان مسلما وأدى واجبه أمام المسلمين. أما توفاه على الإيمان فهو العقيدة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لأن الشرك وعدم الشرك ليس إسلاما بل إيمان، يعني من عمل القلب وعمل العقيدة وليس من عمل الجوارح. فالإيمان يقين والعمل تابع للإيمان، يزيد وينقص بالعمل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق ودعا للحي أن يحيى على الإسلام مسامعا مطيعا مستسلما لأوامر الله، ودعا للميت أن يميته الله على الإيمان. نعم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا هو الدعاء للمصلي عند التكبيرة الأخيرة. اللهم لا تحرمنا أجره في صلاتنا ودعائنا له، ولا تفتنا بعده، هو قد خرج من الدنيا معافى، فلا تفتنا بفتنة تفتننا عن ديننا بعده. وهذا هو مجمل الأدعية التي تكون في صلاة الجنازة. في التكبيرة الأولى إيش؟ الفاتحة. في الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الثالثة الدعاء للميت بما تيسر لك. وفي الرابعة لنفسك، ثم يكون السلام. رواه مسلم والأربعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا حق الميت على من يصلي عليه، أن يخلص له الدعاء ولو كان خصما له، لأنه قد أفضى إلى ما قدم، وأنت وقفت مع المصلين، فيجب أن يكون باطنك مطابقا لظاهرك. وقفت تصلي مع المصلين، يجب أن تخلص الدعاء له، فتؤجر على إخلاصك دعائك له. وإذا كان بينك وبينه شيء آخر فهناك في الأمام تتحاسبون. من صلى على ميت فليخلص الدعاء له، لأنه تقدم لنا في من صلوا عليه أو من المؤمنين أو من أهل الخير أو فشفعوا فيه شفعهم الله، متى يشفعون إلا إذا أخلصوا الدعاء. الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة يجب فيها الإخلاص، ومن ضمن الإخلاص أن تخلص في الدعاء للميت. من تسول له نفسه أن يرى أخاه مسجا أمامه ويعلم بأنه تابع على هذا الطريق ووارد ذاك الحوض، ثم هو يصلي عليه غير مخلص؟ بأي حال، بأي ميزان؟ ما هو معقول أبدا، إلا إذا كان لحلقة لا خارج عن أي تصورات عقلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. والمؤلف بدا حديثنا اليوم بما يتعلق بالإسراع بالجنازة. والإسراع هنا يحتمل أمرين: سرعة التجهيز، فإذا كان هناك كفن عادي لا حاجة أن نؤخره إلى أن نحضر كفنا فاخرا. إذا كان موجود من عدد المسلمين من يؤدي الواجب فلا حاجة أن نؤخر إلى كثرة العدد، اللهم إلا أن يكون للميت من ذوي أقاربه كأبنائه وإخوانه ووالديه. من يريد أن يقدم وكان غائبا ليراه ليشيعه فلا مانع، ما لم يتضرر الميت بالتأخير، أي يشرع الانتظار بالجنازة لحين قدوم الغائب من ذويه وذوي رحمه. ما لم يكن الوقت صيفا كما هو الحال في الجزيرة ويكون هناك خطر أو تضرر على الجنازة وتكون قد توفيت من أول الليل مثلا، فإنه ينتظر به إلى الصباح على ما سيأتي عن النهي عن الدفن ليلة لما قد يقع فيه من تقصير. وهنا قضية كما يقولون بالصبر والتقسيم الذي يقوله الأصوليون. يقول صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. كلمة أسرعوا تحتمل كما أشرنا سرعة تنجيزه، ويحتمل الإسراع في المشي بحمله، ولكن المعنى الثاني أرجح لقوله صلى الله عليه وسلم: تقدمونه إلي، هذه مشتركة، وقوله: شر تضعونه عن رقابكم. والشر الذي نضعه عن الرقاب هو ساعة الحمل حينما نكون نحمله. إذن السنة في تشييع الجنائز الإسراع بها، وكما يقولون إكرام الميت دفنه وستره، كما أنهم يقولون أيضا إذا مات نهارا لا ينبغي أن يبيتوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الميت وسط أهله، لأنهم سبحان الله يستوحشونهم. أول كان ميتهم أخوهم ولدهم أبوهم يستأنسون بحضوره ويؤانسهم، ولكن بعد الموت ترى طفله الصغير يخاف يدخل عنده، ترى الشخص الكبير يمكن يخاف أن يدخل عنده، فما ينبغي أن يبيت الميت إلا لحاجة أو لضرورة. ثم بين صلى الله عليه وسلم حال الميت، إما أن يكون صالحا فإنه يحب أن يتقدم للصالح، وإما أن يكون عكس ذلك فلا ينبغي أن نحمل على رقابنا غير الصالح، خلينا نحط ونستريح. وكونه صالحا خير تقدمونه إليه، مثل ما بيقولوا في مثل عند الناس، إنسان يبغى يتزوج وليل الزفافة يقول له تعال نروح أنا وياك فسحة، قلت تفضل عندي الليلة أنت ضيف الليلة، عندنا سمرة عندنا وين سمرة، وعنده شيء أهم من هذا كله، فخير تقدمونه إليه لأنه أحب ما يكون إليه، خرج من الدنيا من ضيقها ونكدها وأثخالها إلى فسيح الجنة ونعيمها. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قضية وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، العباس يعرف حالة بني هاشم في الوفاة لما ثقل المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع من بني هاشم العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما، ودخل العباس على رسول الله فوجده نوعا ما الصحوة التي صحاها يوم أن توفي، لما صحى بعد صلاة الصبح، ثم أبو بكر قال أراك اليوم بريئا يا رسول الله تأذن لي إلى بنت زيد بن فلان، وذهب إلى العالية. دخل عليه العباس وعلي فخرجوا، فالعباس قال لعلي يا علي ارجع فسأله في من يكون هذا الأمر بعدك، والله إن لم تؤته لتساقن سوق العبد بالعصر. قال والله لن أسأله، لأنه إن منعنا إياها لن نعطاها أبدا. ثم قال له إني أعرف الموت في وجوه بني هاشم. فجلسوا عند رسول الله قليل ثم قال إيتوني بطسق وكتاب أكتب لكم، ثم تلاحوا فقال قوموا عني فإن ما أنا فيه خير منكم. وده محل الشاهد، في أواخر الأمر كشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح ما له حاجة فيهم، ثم أوصاهم أوصيكم بكتاب الله وبالصلاة، وأوصاهم شفويا ولم يكتب لهم شيئا. الذي يهمنا قوموا عني فإن ما أنا فيه خير لي منكم. وهكذا الميت إذا كان في اللحظات الأخيرة بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك اللسان عن النطق يرى مصيره، فإن رأى خيرا تجد من يحضر الموتى البشاشة والطلاقة وصباحة الوجه، كأن إنسان نايم يحتلم في فرح شديد جدا فيظهر على قسمات وجهه. وهكذا الميت عند الاحتضار حينما يمسك اللسان يكشف له عن مستقبله وعن حقيقة أمره، فيظهر عليه آثار ما يرى بعينه. إن كان خيرا فرح وسرور وطلاقة وجه، وإن كان عكس ذلك عياذا بالله ترد العبوسة وترد الخفق فهرار الوجه وإلى آخره. على ما في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاء إلى آخره. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الميت بين أحد أمر قسمان لا ثالث لهما، وهذا هو التقسيم. ثم بعد ذلك البيان، فإن يكن صالحا فخير تقدمونه إليه لا تأخروه، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولكن معنى الإسراع نجري نركض؟ لا، جاء عن بعض السلف أنهم مروا بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها شنة فيه ماء قليل، القربة اليابسة القليلة الصغيرة لما يكون فيها قليل من الماء يخفض له صوت، فكأن الجنازة بإسراعهم كأنها شنة فيها قليل من الماء، فقال صلى الله عليه وسلم ارفقوا بالميت. إذن ليس بالإسراع الذي يؤذي الميت لو كان حيا على هذه الخشبة، وأمرنا أن ننقله إلى مكان بسرعة. كيف تكون الإسراع عندنا؟ تقول جود حالك نبغى نركض؟ ما يصير هذا، أو نتضاطأ ونتكاسل ونتماهل ونفشي؟ لا. وعلى هذا يكون الإسراع بين بين، ليس هو بالتواني وليس هو بالبطء وليس هو بالهرولة ولا بشدة الركض، لا، إنما يكون متوسط. شيء ثاني، لو أن الذين يحملون الجنازة أسرعوا وأقوياء وأسرعوا، ماذا يفعل المشيعون؟ يشق على المشيعين وفيهم الكبير وفيهم المريض وفيهم العاجز وكذا، فيريد أن يتابع الجنازة في تشييعها. إذن أسرعوا بالجنازة، الإسراع هنا في حدود المعقول، ليس هو بالإسراع المخل بالمروءة ويؤذي الميت، وليس هو بالبطء المتواني المتكاسل، والله تعالى أعلم. ناحية أخرى أيضا يا إخوان، الحديث يعطي إشارة إلى معنى، وهو أنه منذ أن يوضع في القبر سيجد خيرا أو شر. يعني يمكن لإنسان أن يضيف هذا الحديث إلى أدلة إثبات نعيم وعذاب القبر، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن يكن صالحا فخير تقدمونه إلي حالا الآن، وإن يكن غير ذلك فشر تضعونه عن. إذن الشر موجود والخير موجود. إذن هذا الحديث يشير بدلالة الإيماء والتنبيه كما يقولون على وجود نعيم القبر وعلى العكس، والله تعالى أعلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. مراحل الجنازة ثلاث: تجهيزها في مكانها بالغسل والحنوط والكفن، المرحلة الثانية الصلاة عليها، وتكون الصلاة إما في بيته في محله أو ينقل إلى أين؟ إما إلى المسجد وإلا إلى المقبرة، فيصلى عليه إما في بيته إما في المسجد إما في المقبرة. وصلاة في المسجد على ما تقدم لنا صحة الصلاة في المسجد، والصلاة في المقبرة يشترط ألا يكون أمام المصلين القبور حتى لا يكون الله أكبر ويستقبلون القبور بالصلاة. وبعض العلماء قال لا ثمان حتى لو كان في القبور أمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر. المواطن التي نهي عن الصلاة فيها كم موطن؟ ها؟ يا سبحان الله، ولا واحد أبغى سبع أنفال يجيبه، ها؟ نعم ثلاثة، ها؟ ها من الزيد زاد الله في حسناته، قرعت الطريق، يبقى كم من تاني من جديد؟ ها أنت قلت كم؟ ها سميها عشان نعرف الباقي. المزبلة في الحمام، الخروج من دورات المياه، يبقى ما تحصل لي في البيوت. لا يا جماعة ما يصير هذا، ها معاطن الإبل طيب، ها مجزرة، المجزرة ثلاثة، ها ايش فوق ظهر الكعبة، ها قرعت الطريق، ها معابد الأصنام، ما عندنا معابد أصنام، جزيرة العرب ما فيها معابد أصنام، ها سماها المقابر. نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المزبلة والمقبرة والمجزرة وفوق ظهر الحمام، مش في الحمام، وفوق ظهر بيت الله الحرام، وقارعة الطريق، ومعاطن الإبل. هذه سبعة مواطن نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وليست كلها للنجاسة كما يظن البعض، كل واحدة لها علتها، ولكن في المقابر وإن كانت الكتب عند بعض المذاهب كالحنابلة يقولون للنجاسة، لأن التربة تنبش واللي تحت تطلع فوق، وكان فيها بقايا الجسم، وكان فيها واللي تسفل تطلع فوق بما كان فيه، لا لقد حصلت الاستحالة، والاستحالة تذهب النجاسة، ولكن التحقيق النهي عن الصلاة في المقبرة حفاظا على العقيدة. فقال بعض الناس لا يصلى على الجنازة في المقبرة للنهي عن ذلك عموما، وقال الآخر قال ولو كان حتى في المقبرة، الرسول ذهب وصلى على قبر المرأة ولا لا؟ قبر أبوه. قالوا لأن صلاة الجنازة ليس فيها سجود، بخلاف ما إذا صلينا صلوات معهودة نركع ونسجد، يبغى يسجد عند جدار القبر كأنه يعبد القبر. فقالوا صلاة الجنائز ولو صليت عند المقابر ليس فيها محظور، لأنها ليس فيها سجود، لكن الأولى الحفاظ على عموم النهي وسلامة العقائد، فيكون موضع الصلاة على الجنائز يجعل يجعل المقبرة خلف المصلين، أو عن يمينهم أو عن إيش أو عن يسارهم. وإذا لم يوجد مكان للصلاة على الجنائز عند المقابر إلا أن تكون المقابر أمام، قالوا يرفع جدار صغير. الذي يهمنا مراحل الجنازة كم؟ التجهيز حتى ينتهي من كفنه، الصلاة عليه، دفنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأجر في مرحلتين، لأن تجهيزه يقوم به أهله، ما حنادي الناس من برا يجين يجهزوه معانا، فأهله جهزوا، بقي تشييعه وحمله ودفنه. فمن حضر ممن جاء يشيع الجنازة بعد تجهيزه وبدأنا في الحمل فتبعها إلى فين؟ حتى صلي عليها، سواء في المسجد أو عند المقبرة. هذه مرحلة أولى. المرحلة الثانية أن ينتظر عند القبر حتى يفرغ من دفنها، وإن استطاع أن يشارك في الدفن كان أفضل، ولو بحفن التراب يحطها، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه حضر جنازة وانتظر حتى حتى انتهوا من الدفن وجمع التراب عليه، فأخرج خضة من التراب ووضعها على القبر كأنه شارك في الدفن. وعلى هذا القبر والمكان ما يسع كل المشيعين يشاركوا، كثير من الناس تحب المشاركة، لكن يكون برفق وبقدر ما يتسع المكان. فإذا انتظر إلى أن فرغ من دفنه يكون حضر المرحلة الثالثة. إذا الأولى خاصة بأهله، المرحلتان الباقيتان في تشييعه حتى الصلاة، في تشييعه حتى الدفن. فمن حضر المرحلة الثانية وهي تشييعه إلى أن يصلى عليه ثم يتركه للآخرين يمضون به، سواء كان لعجز فيه أو كان لاشتغال عنده أو بالنسبة إليه أهم لحي آخر أو إلى آخره، فإن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها له قيراط من الأجر. فإذا واصل حتى دفنت فله قيراطان. الواقع يا أخوان أن القيراط اصطلاح وزن واصطلاح نسبة. تقول هذا البيت 24 قيراط، الزوجة لها الثمن، لها 3 قراريط، نسبة حسابية، والأربعة والعشرون قيراطا تأتي في الذهب وتأتي في الفضة وتأتي وتأتي وتأتي إلى آخر، لأن الأربعة والعشرين عدد يمكن أن تؤخذ منه جميع الكسور الموجودة في فروض الميراث، نصف، ربع، ثلثين، ثلث، ثمن، ثلث، ثلث، كل هذه يمكن تأخذ من 24، ولهذا اصطلحوا عليها. وكذلك الذهب كونه خالص 24 قيراط، كونه مضاف إليه من النحاس أو من معدن آخر يقال فيه قيراط، فيه قيراطان من النحاس. تقول ذهب عيار 24 يعني خالص، مع ما في ذهب مصنع 24 أبدا، لأن الذهب بذاته وحده لا يصلح للتصنيع إلا 21 أو إلا 22 قيراط، لا بد أن يكون فيه شيء من النحاس يشده لأنه لين. تقول 21 قيراط يبقى فيه 3 قراريط يعني الثمن من معدن آخر، 20 قيراط يعني فيه 4 يعني فيه السدس من معدن آخر، وهكذا. وجاء القيراط في الأجور، من اقتنى كلبا ليس صيد ولا حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط. القيراط هذا بالنسبة لإيش؟ والله ما ندري. قيراط من مجموع عمله، يعني له في اليوم 1000 حسنة يسقط منها 1 من 24 أو من أي شيء آخر، الله تعالى أعلم. لكن هنا في هذا الحديث بين لنا صلى الله عليه وسلم وزن هذا القيراط، ليس هو بالجرام 3 جرام ولا 2 جرام ولا شيء من هذا، لا. أن قال وما القيراط يا رسول الله؟ قال كالجبل العظيم، أو القيراطان كالجبلين العظيمين. طيب الجبال تختلف، جبال الإلب ولا جبال الحبشة ولا جبال الجزيرة ولا كتختلف. جاء وعين محدد كجبل أحد، روح أحد وشوف ما هو بعيد عنك. وهذا من فضيلة الدراسة في المدينة المنورة، يعين الشيء تراه بعينك، ما تحتاج من يصف لك جغرافي ولا جيولوجي ولا أحد يقول لك صفة وصفة، لا، روح وشوفه بعينك، هذا أحد قدامك. وكذلك في بئر بضاعة، كان يتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها بكذا وكذا. أبو داود لما جاء للمدينة قال قد درعته 7 أذرع، ما تحتاج تزرعه لنا 7 ولا 8، هذا لمن تكتب إليه خارج الجزيرة، بئر بضاعة نروح نشوفه بعيننا ونعرف إيش هو. وكان موجود إلى عهد قريب في مكانه والماء فيه إلى وعليه البستان إلى آخره. إذن هذا من فضائل دراسة السنة النبوية في إيش؟ في المدينة. وعلى سبيل المثال أذكر كنا ندرس الحديث على الشيخ عبد الرحمن الفريق الله يغفر له، وحصل لي ظرف سفر ورجعت، سبقوني ببعض الأحاديث فجئت إليه في بيته أتلقاها عنهم. وبيته كان كما يقولون باب الشام أتير المدني، كان يطل على بئر بضاعة، فلم نقرأ صنعان قال بئر بضاعة بئر بجانب المدينة سك الكتاب. ليش سك شيء؟ قال وقف شوف الطاقة عندك وطل شوف البئر قدامك، هي أحسن الكتاب ولا شوفه بعيني؟ وهكذا يا اخوان، الدراسة او دراسة الحديث في المدينة المنورة لها قيمتها. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: من راح الى علم يعلمه، من راح الى مسجدي لعلم يعلمه او يتعلمه كان كمن غزا في سبيل الله. ليس كالدراسة في المسجد نبو شيء ابدا، بل زيادة على ذلك البركة التي يلمسها طالب العلم، يحصل الكثير في الزمن القليل، ويكون أثبت عنده مما لو درسه في غيره، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن بين لنا صلى الله عليه وسلم أجر من شيع الجنازة، إن كان المرحلة الأولى بعد التجهيز أي إلى الصلاة عليه له خيرات. الله يقرأ أحد، هذا ما هو بسيط، لو كل جنازة هنيئا للإخوان اللي نشوفهم دايما وأبدا ملازمين تشيع الجنائز، والله جاتهم خراريط وجاتهم جبال أحد جبالهم شيء كثير ما حد يقدر يقدره إلا الله. إذا بقدر المستطاع، إن استطاع الإنسان أن يحصل على هذا الفضل وهذا الثواب من فضل الله، لو قعدت تصوم وتصلي كان ما ندري كم يحصل الإنسان، لكن هذا شيء بينه لنا. واللي يهمنا عندنا أن جاءت كلمة القراءات في مواطن ما ندري إيش قيمتها، ولكن هنا بينه لنا. فهل هذا البيان بجبل أحد هو بيان لجميع الخراريط في جميع الأعمال، ولا خاص بقراءات الجنائز؟ الله تعالى أعلم. تشيع الجنازة حق للميت على المسلم، تؤدي الحق اللي عليك وتأخذ قراءات مثل أحد، هذا والله فضل عظيم. الحديث الصحيح: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم السلام عليكم، وإذا لم يسلم عليك على آداب السلام، أن يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على الجالس. فإذا الذي عليه أن يسلم لم يسلم، من حق الثاني يقول له تعال أعطيني حق، ليش ما سلمت؟ لعل في النفس شيء. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه مر بعثمان جالس فسلم عليه، فلم يرد عثمان عليه السلام، فذهب الى ابي بكر واشتكى. عمر عنده سابقة في نفسه، كان قد عرض حفصة بعد رسول الله قبل رسول الله على عمر، لما تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عن أم المؤمنين عرضها على عثمان، قال تعال، لما ما تترقي، قال تعال زوجك حفصة، قال له ما عندي نية الزواج دحين، كان يقول جزاك الله خير خلنا نفكر في الموضوع، لكن ما عندي حتى على حفصة ما عندك نية يعرضها عليك، فطبعا فيه سابقة في النفس شوي، عرضها على أبي بكر فسكت ولم يرد عليه لا بخير ولا بشر. ثم جاء واشتكاهما على رسول الله، قال أشكو لك عثمان وأبو بكر. فالرسول صلى الله عليه طيب خاطره وقال: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفص. عجيب التخييرات هذه. فقدر أن حفصة تزوجت خيرا من عثمان وهو رسول الله، وعثمان تزوج خيرا من حفصة وهي بنت رسول الله الثانية. المهم أن عمر تعدى على عثمان وسلم، ما رد عليه السلام، والسابقة موجودة، لما يكون خالد ذهني يفوت، لكن ها اول يقول لي مالي حال دحين ما يرد علي السلام ايش فيه، فذهب واشتكاه على ابي بكر. لو لم يكن له حق في هذا السلام ما له حق يشتكي، لكن اخوة. لسه عمر واصل عند ابي بكر الا وعثمان سلام عليكم. ابو بكر قال لعثمان وماذا وراك يا عثمان؟ علامك اخوك عمر يسلم عليك فلم ترد عليه السلام. قال انا؟ قال ليه؟ قال هو يقول. قال نعم. قال اين ومتى؟ قال الان وانا جاي وانت قاعد في المحل الفلاني. قال والله ما سمعته ولا شعرت به حينما تعدى. فقال ابو بكر فطمة علامة كنت تفكر، معناها ذهنك مشغول فيما كنت تفكر. قال والله امور كنت اتذكر فيها لو اننا سألنا رسول الله عنها. وذكر منها الجد والإخوة وذكر منها أشياء عديدة. فأبقل والله لقد كنت أفكر فيها قبلك. أهمنا إيش؟ حق المسلم على المسلم ست. إذا لقيته فسلم، إذا استنصحك فانصح له، إذا دعاك إلى وليمة فأجب، إذا عطس فحمد الله فإيش شمت، إذا مرض فعده، وإذا مات فشيعه. يعني حقوق تكتنف المسلم مع أخيه من أول اللقاء إلى آخر الثواب، من أول ما يلاقيه إلى أن يدفنه، حقوق عامة باسم الإسلام، بخلاف حقوق الجوار للجيرة، بر الوالدين للأبوة، قضاء الدين اللي عليه كما ربياني صغير. اذا هذه حقوق لمطلق اخوة الاسلام. فالمسلم اذا مات له حق على اخوانه المسلمين ان يشيعوه، فهذا بيأدي حق عليه، ومع هذا الحق له ايش؟ قيرطان. نعم. قال قيل وما القيرطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري ايضا من حديث ابي هريرة من تبع جنازة مسلم حتى توضع في ايش؟ اللحد. اذا كان شق له شقة، هذا كما يقولون بنفي الفارق، وضع في لحد او وضع في شق كما عليه بعض الحالات، اي حتى يوضع في مكانه الاخير. نعم. وللبخاري ايضا من حديث ابي هريرة من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع بقيرتين، كل قيراط مثل جبل احد. الحمد لله. هذا الحديث الثاني بين المجمل في الحديث الاول، وهذا كما يقولون المطلق والمقيد، قيراطان. وأطلقت القيراطان عن تحديدها، فجاء المؤلف بفقهه بالحديث الثاني وبين لنا الإجمال الموجود في الحديث السابق بأن الجبلين العظيمين بينت بأنهما إيش؟ كجبل أحد. وهذا مثال على الإيش؟ بيان المجمل. وعن حمل المطلق على المقيد. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. هذه المسألة يا إخوان، من شيع الجنازة الأفضل أن يمشي أمامها أو يمشي خلفها أو على الجانبين، ومن حمل الجنازة الأفضل يحمل من الأمام أو يحمل من الخلف. أما تشييع الجنازة والمشي معها يقولون المشيع اما راكب واما ماشي. وطبعا زمان كانوا يركبون على الرواحل او على الدواب في طول المسافة او بعدها او العجز عن المشي. فقالوا ان كان سيتبعها راكبا لظروفه فليكن من ورائها، لان مجيء الجنازة وخلف الراكب نوع من تقصير في حقها، اما ان يكون من ورائها فلا مانع. فان كان راكبا فليمشي وراءها، وان كان ماشيا ان شاء من امامها وان شاء من ورائها، وامامها افضل. اما حمله اياها فالبعض يقول الافضل ان يعاقب، بمعنى يبدأ بالامام بالجهة اليمنى للجنازة او بجهته هو اليمنى، ويحمل على كتفه الايمن، ثم يمشي قليل حاملا، ثم يأتي الى الجانب الثاني من الجنازة ويحمل على الكتف الاخر، ثم يتأخر في الجهة التي كان فيها فيحمل من الخلف على الكتف الذي كان حاملا عليه، ثم ينتقل الى الجهة الاخرى من الخلف فيكون شيع وحمل من اطراف الجنازة الاربعة. اذا لم يكن هناك عدد كافي وكان الذين يحملونها اثنان فقط، فان الذي امام يمشي بين العودين ويحمل هكذا بيديه، والذي من الخلف يمشي بين العودين ويحمل هكذا. اذا حملها اربعة لا ينبغي لإنسان أن يدخل بين الشخصين الأماميين ولا بين الشخصين الخلفيين ويترك ما بينهما فراغ. يبغى يساعد، يبغى يحمل من جوانب الجنازة من هنا ومن هنا دون أن يزاحم الذين يحملون. ويقولون يراعى أيضا التعادل في الطول، لأنه إذا كان أحدهما طويل والثاني قصير كانت الجنازة غير مستريحة، فيراعى في ذلك ما فيه راحة ليش الميت. وعلى هذا يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشيان أمامها، وهذه السنة، الأفضل إن كان ماشيا فليكن أمامها، وإن كان راكبا فليكن خلفها، والماشي أيضا إن مشى خلفها لا بأس، وإن مشى في الجانبين لا بأس. والذي يريد أن يشارك في الحمل إما اقتصر على أحد الجانبين أمام أو خلف، وإما ناوب على الجهات الأربعة بس براحة وبهدوء وبسكينة دون مزاحمة أو إيذاء، والله تعالى أعلم. ولا يجوز المشي تحت الجنازة ولا حملها بالرأس من تحت ما دام يوجد أشخاص يحملونها من أطرافها. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها يدخله المؤلف رحمه الله بعد تشييع الرجال للجنازة، كونهم يمشون أمامها أو يمشون خلفها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النسوة أن يتبعن الجنائز. تقول ولم يعزم علينا، كأنه نهي للكراهية، ولكن الجمهور يقولون نهي قاطع، ولا ينبغي للنسوة أن يتبعن الجنازة. ليس ممنوعا في ذاته لذاته، ولكن ممنوعا لما هو متوقع من النسوة ومن أهله الخير الأدنين. لا تملك المرأة نفسها بأن تتكلم، بأن تندب،

على سبيل التشبيه والتمثيل، كسره حي، وماذا في كسر عظم الحي؟ كسر عظم الحي إن كان عمدا ومن مفصل ففيه القصاص، وإن كان من غير مفصل ففيه دية ذلك العضو، سواء كان عمدا أو خطأ، لأن القصاص إنما يكون في حالة يمكن فيها المماثلة. فإذا كسر يد إنسان من المرفق، قطعت يده من المرفق قصاصا، لأنه يمكن أن يفصل الذراع من العضد عند المفصل في المرفق دون زيادة ولا نقص. أما إذا كسر اليد من الزند في الوسط ما بين المرفق والكف، لا يمكن أن تتأتى المماثلة في نفس العظم، تتشعب العظام، تنشرخ، تنصدع، زاد هنا زاد هناك، فهذا لا يتأتى فيه القصاص بالمماثلة، فيعدل فيه عن القصاص إلى الدية. فإن كان عمدا فدية مغلظة، وإن كان خطأ فدية الخطأ. ومعلوم عند الفقهاء أن العظم إذا كان متماثلا أي عضوان ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معا الدية كاملة، ففي اليدين معا دية كاملة، وفي إحدى اليدين نصف الدية، وكذلك في الرجلين، وفي كل أصبع من أصابع اليد نسبته من الدية. اليد فيها 5 أصابع، ودية اليد نصف الدية 50 بعيرة، فيكون الأصبع فيه 10 من الإبل، وهكذا. أما في الميت فتأتي الرواية هناك أنه في الإثم، يعني لو أن إنسانا كسر عظم ميت لا نقول فيه القصاص، سواء كان من مفصل يتأتى فيه القصاص بالمماثلة أو كان في غيره، لأن الحي أو الميت لا يتساوى مع الحي، لكن الاعتداء عليه والخطأ في حقه يأثم الجاني كما يأثم في الحي، لأن من تعدى على أخيه المسلم الحي الحاضر بكسر يده أو أصبعه فهو آثم مع تحمل الدية. الدية حق لصاحبها، والإثم حق لله في الاعتداء على عباد الله. وهكذا قالوا: هل الميت يحس بهذا الكسر؟ يتألم كما يتألم الميت؟ وأخذوا من هذا على افتراض أنه يتألم. وجوب معاملة الميت من أول فسخ ثيابه للتغسيل إلى تدليته في اللحد أن يعامل كمعاملة الأحياء في الإرفاق به والتلطف وحسن المعاملة، فلا ينزع الثوب انتزاعا يشق عليه، لا، ولو أدى أن نقص الثوب قصصناه لئلا نشق عليه. وإذا وضعناه للغسل أرحناه في نومه ونظرنا الماء، إن كان وقت الشتاء أدفأنا الماء بحيث لو كان هو يريد أن يغتسل في الحياة لكان الماء مناسبا له، وإذا كان في الصيف أخذنا الماء المعتدل الذي يتناسب معه لو كان يريد أن يغتسل في وقت الصيف. ثم الذي يغسل يدلك برفق ويقلبه برفق، وإذا أراد أن يرجل شعره أيضا كذلك يأخذه برفق، حتى المرأة في ترجيل شعرها وضفره إلى غير ذلك يعامل كما يعامل الحي سواء بسواء، وأن كل ما يؤذي الحي يحرم أن يفعل به وهو في حالة موته. وعلى هذا كل ما يتعلق بكرامة الحي والمحافظة على حقه وحسن معاملته يجب أن يكون كذلك مع الميت إلى أن يصل إلى مثواه الأخير. إذن كسر عظم الميت ككسره حيا. إذا انتهينا من موضوع الجنائز والتغسيل والتجهيز والدفن في هذه الآونة الحاضرة، رجعوا إلى هذا الحديث في مباحث عصرية حديثة، وهي إذا مات الميت وعلى حسب الوضع الحاضر إمكان الانتفاع ببعض أعضائه بالنسبة لحي موجود، هل نفعل ذلك؟ يعني إذا مات الميت وفي سرعة قبل أن يبرد الجسم واحتجنا إلى أخذ الكلية أو إلى أخذ القلب أو إلى أخذ القرنية من العين أو إلى آخره، هل نفعل ذلك أو أن كسر عظمه ككسره حيا؟ وهل يرضى حيا أن يشق البطن وتؤخذ الكلية أو تفقأ العين وتؤخذ القرنية أو يشق الصدر ويؤخذ القلب؟ قالوا لا، لأن كسر عظمه ميتا ككسر عظمه حيا، وهكذا جميع الاعتداءات عليه. إذن لا يحق لأحد أن يفعل بالميت شيئا من هذا. هناك قالوا، وهو مبحث موجود في مجلة الأبحاث البحوث العلمية من هيئة كبار العلماء أو من إدارة الإفتاء، وبحثوا هذا الموضوع، فيما إذا توقفت حياة إنسان على هذا العضو وجاء اليقين من المختصين بأن حياته متوقفة على ذلك، وتحقيق حياته على ذلك يحتاج إلى مراحل طويلة، عدم وجود بديل، عدم إمكان علاج للعضو الذي عند الحي تالف، ثم توافق بنية المأخوذ منه مع بنية المعطى إليه، لأن في حالة عدم التوافق جسم المعطى يلفظ هذا الجسم الغريب، كما وجدنا في نقل الدم إذا لم تتفق الفصيلة بين الطرفين فلا يمكن أن يعطى وقد يكون فيه حياة وفاة المعطى. إذن على فرض وتقدير قالوا ينظر إحياء نفس أهون وأقرب من الاعتداء على جسم ميت، فيكون في هذه الحالة من باب ارتكاب أخف الضررين. نعم إن الاعتداء على جسم الميت جريمة، ولكن إحياء الميت إنما هي من أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، فيكون هذا من باب آخر مع الاعتراف وإبقاء القاعدة كسر عظم الميت ككسره حيا. والله تعالى أعلم.